نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم بارك الله فيكم بهذا السؤال الذي بعث به الأخ عبد الرحمن من الرياض، يسأل عن الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحديث، يسأل عن حفظكم الله ثمار هذا الحديث وكيف نتعامل معه في حياتنا اليومية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مثل رعيته. الإمام راع مثل رعيته، والرجل راع في بيته مثل رعيته، والمرأة راع في زوجها مثل رعيتها، والخادم راع في مال سيده مسؤول رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. هذا الحديث منهج لنا في الحياة، منهج المسلم في الحياة كلها. من سار على هذا المنهج الصحيح وطبق التطبيق الجيد كان من المتقين، لأن هذا يعطيك أمر مهم، وأن كل منا راعي. فالإنسان راعي على نفسه، هو رعاية على نفسه، راعي على نفسه أنها أمانة في يده، فلا يحل له قتل نفسه ولا التعدي عليها. قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. فأنت معلن نفسك من أن تصيب بسوء شر أو تحمل ما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنت أيضا مسؤول عن حماية عن معاصي الله وقايتها من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، بأن تعمل خيرات وتبذل الطاعات وتكف عن المعاصي، فإن الطاعات عز للنفس وزكاة لها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت مسؤول رعي عن هذه النفس ورعايتها إلى أن تلقى الله جل وعلا. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت من الساخرين، أو تقول: لو أن لي كرة فأكون محسنين، أو تقول: لو أن الله، وتقول: لو أن كرة لا أكون من المحسنين، أو تقول: لو أن الله هدان لكنت من المتقين، إلى آخر الآيات. ثم أيضا الرجل الإمام، أول الإمام، كل مسؤول عظمت مسؤولية وقلت. فالإمام العام وحاكم الأمة الإسلامية، إمام المسلمين، مسؤول رعيته بالعناية بهم ومحافظة على حقوقهم وإقامة العدل بينهم وأخذ ورد الظالم عن ظلمه والأخذ الحق للمظلوم بحقه وإقامة العدل بينهم وتسهيل حياتهم المعيشية وتيسيرها وعدم المشقة عليهم. في الحديث: اللهم ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه، وما ولي من أمر أمتي شيئا فرافقهم يرفق به. فالإمام يرفق برعيته ويحافظ على اقتصادهم وعلى أمنهم وعلى استقرارهم وعلى دفع أذى عنهم بكل وسيلة ممكنة، مع الاستعانة بالله والمشورة النافعة. ثم الرجل في بيت مسؤول رعيته عن أولاده، بنين وبنات، عن تربيتهم، عن توجيههم، عن النفقة عليهم، عن توجيه الخير. قال الله عن لقمان: وأمر أهلك، قال الله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا أشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إن أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات يأتي أو يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إذن فالرجل المسعى عن أهل بيته يقيم على بالله، يربي الأبناء وتربية إسلامية صحيحة، ينفق عليهم، يكون قدوة صالحة لهم في الخير يتأسون به ويقتدون أثره لما يرى من صلاحه واستقامته. المرأة في بيت زوجها مسعى عن بيت زوجها، عن بيت زوجها بمحض على ما زوجها، وقبل ذلك محض على فراشه وعرضه، فإنها مسؤولة. وخير مرء المسلم امرأة صالحة إن نظر يسرته، وإن أمرها طاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هكذا المرأة المسلمة الصالحة، الخير الدينة فالقانتات صافق الصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله، فهي راعية على بيت زوجها، لا تأذن لحد، لا يدخل أحد البيت إلا بزوج إلا بإذنه، ولا تصدق ماله إلا بإذنه. هكذا وتخفي أسراره، تكتم أسراره، وتتعاون مع تربية أولاد، ولا تقف مع موقف العداء، بل تلطف مع زوجها وتعاون وإياه على إنشاء تربية البيت والحرص على رفع شأنه وإبعاد الشرور والسيئات والخطايا عنه بتوفيق من الله جل وعلا. الخادم والمسؤول وراع في مال سيده، وفي راعي من كفله، راع مسؤول رعيته إن خان أو خدع أو أخل بأمانة، كما أن الكفيل يجب أن يعطي الحامل حقه، فالعام يجب أيضا أن يوفر حق كفيله، وألا يخون ولا يغدر، بل يلتزم الصدق والأمانة. هذا الحديث طبقه المسلم في حياتهم نالوا خيرا كثير وفضل عظيم، ونسأل الله الإعانة والتوفيق. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ. أثابكم الله. الأخ أيضا له سؤال آخر يسأل عن الرفق، يقول ما مفهوم الرفق في قول الله عز في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. قوله صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء لا زانه، وما كان الرفق في شيء لا شانه، وما نزع من شيء، ما كان الرفق في شيء لا زانه ولا نزع من شيء لا شانه. وقوله أيضا في الحديث الآخر إن الله يحب الرفق، يحب الرفق في الأمور كلها. وفي الحديث الآخر إن الله إذا أحب قوم أدخل عليهم الرفق، وإذا أحب القوم أدخل من الرفق في دارهم. يا إخواني، الرفق حل المشاكل بالأناءة والطمأنينة والرفق، لا بالحماقة والتشنج والسباب والشتم. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يكون رفيقا في أمره ونهيه، رفيقا في أمره ونهيه، لأنه إذا لم يكن رفيقا ما قبل منه. فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر برفق وحلم وأناءة وصبر على ما يحصل عليه، إذا ولا بد أن يكون عالما بحقيقة ما يأمر به وينهى عنه، وأن يكون رفيقا حليما. فالرفق أثناء الدعوة، فالرفق في الدعوة، والحلم أثناء، فالرفق في أول الدعوة، والحلم في أثناء تنفيذ الدعوة، والصبر عندما يصيبه ما يصيبه من الناس وغضبهم عليه لكون أمر بمعروف ونهى عن منكر. الأب يجب يكون رفيقا مع أبنائه في تربيته إليهم لهم، فلا يزعجهم بكلام سيء ولا بحماقة سيئة. إن أخطأوا أصلح أخطاءهم وعالجها بحكمة في أصلها، وعالجها وقضى على أهل المخالفة بأصول الشرعية. أما إن كان يغضب أو يضربهم أو يغضب عليهم، سئموا وملوا ولم يقبلوا شيء أبدا. لكن إذا أخذهم بالرفق واللين والحسنة استطاع بتوفيق من الله أن يستأصل الداء من نفوسه. كذلك الجار رفيقا مع جاره لا يؤذيه ويتبع أخطائه، لأنه إذا كان يتبع الزلات لم يكن صالحا للجوار، فلا بصبع الجار ورفق به، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم جاره. لا بد من رفق أيضا من رفق من المعلم في تعليم أبناء، المعلم والمعلمة لا بد أن يكون رفيقين في تعليم أبنائنا وبناتنا، وإيصال المعلم بنفسهم برفق وحلم وأناءة دون إزعاج وضرب وخصام. لا يسمع كلاما سيئا قبيحا، ولا يجري ضربا مؤلما، بل يرون معلم ومعلمة ذا خلق طيب وذات خلق طيبة يعلم أبناءنا وبناتنا الخير والصلاح والمواد العلمية النافعة بدون أي حماقة أو غضب. لا بد للقاضي أن يكون رفيقا عندما يحكم الخصوم فيسمع كلام كل المدعي والدعى عليه برفق وهدوء ويحكم برفق وهدوء دون زجر ودون عنف. حتى الذي يحد عليه يجب أن نرحمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحم من أقام الحد عليه لما قطعت السارقة وتابت إلى الله. قال لها عائشة أخبريها أنها أمامها في الجنة. قال وكنت أتي رسول الله وأرفع حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رجم ماعزا وانفلت منه ثم أتبعه بالرجم قال لو تركتموه يأتيني يتوب إلى الله ورسوله. وقال لقد رأيت قلبي أنه للجنة. ثم صلى عليه صلى الله عليه وسلم رحمة به. كل ذلك من الرفق في الأمور كلها. فالرفق بالزوج مع زوجها والزوج مع زوجته وأبنائه يرفق بزوجته ويصلح أخطاءها ويتحمل بعض نقصها لأنها طبيعتها خلقا من عوج وأعظم في العلم وأعوج ما في الضلع أعلاه. فليصبر على أخطائها وبعض تصرفاتها. وكذلك أيضا مدير مؤسسة العامة أي مؤسسة مديرها من وزير ورئيس لا بد من رفق في التعامل مع الموظفين وإصلاح الأخطاء وحمع الجد والاجتهاد. لكن برفق ولين لا يتبع الهفوات بل يصلح وينصح ويوجه. فإذا رأوا منه ذلك قالوا توجيه وعلموا أنه صادق فيما يقول. ونسأل الله التوفيق. اللهم آمين وجزاكم الله خير الجزاء. سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، ما مدى ارتباط الرفق بالرحمة؟ الرفق هو المقترنان. فإنك إذا رفقت بالإنسان إذا رفقت بأقوالك رحمته رحمته. الطبيب إذا رفق بالمريض وعالجه بحكمة وأقوال حسنة وكلمة طيبة ورجاء طيب فإن ذلك من رحمتك بهذا المريض. فإذا رفقت به أثناء العلاج كنت رحيما به. إذا ولدك إذا رفقت به في تأديبه وتعليمه كنت رحيما به. فالرفق مصدر الرحمة. فالراحمون هم الرفق والرحمة واللين. والحمقى والمغفلون الذين لا يرفقون في أمورهم هم الفشل والضياع. فلنكن رفيقي وليكن الرفق خلقا لنا في بيتنا وفي سوقنا وفي بيعنا وشرائنا وفي تحدثنا وفي مع الآخرين. حتى لا أحد يحدث لو بينك وبين آخر اصدام السيارات فكن رفيقا في حل مشكلة ولا تزعج تبالغ في الأمر. بل كن رفيقا مع الجاني فلعل له عذر ولعله خطأ. كيف علاج خطأ برفق وحكمة حتى تسلم. أما الذين يعالجون الأمور بالانزعاج والتشنج والغضب والحماقة هؤلاء لا يحقن شيئا أبدا إنما يحقن حسوة الندامة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز ونحن معكم في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا محمد صديق من الرياض يقول بارك الله فيكم، أسمع عن السلف الصالح، هل هي مشتقة من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما مفهومها؟ السلف كل من مضى، من مضى قبله وسلف لك، كما قال جل وعلا وجعلنا سلفا ومثل الآخرين. فمن سبقك فقد سلفك. فسلفنا الصالح أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأمة وإمامها وإمام نبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو سلفنا بكل خير لأنه علم أمر ديننا. فهو سلفنا بكل خير. وأصحابه الكرام سلف لنا حيث أن بلغونا كتاب الله وبلغونا أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون خلف لهم. وهكذا دواليك. فكل سلف خلف لمن بعده، كل سلف هو قدوة يقتدي بخلف بعده. فالخلف يقتدي بالسلف اللي سبقوهم. إذن فلفظ السلفية لفظ إسلامي لا غبار عليه لأنه عبارة عن من سبق. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم، يقول في هذا العصر تعددت الشقاقات بين المسلمين، فما هي كلمتكم للتوحد تحت كلمة واحدة إنما المؤمنون إخوة؟ يا إخواني، التفرق عنوان الذل والهوان، وقد حذرنا الله منه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يا إخواني، الاتفاق والأصل، لا سيما أهل العلم والفضل والثقافة الإسلامية، أهل العلم والثقافة الإسلامية، لا بد أن يكون موقف جيد بالالتحام بينهم والاتفاق بينهم والالتحام بينهم، وتواصي بعضهم بعضا بالحق وتواصي بالصبر. فلا بد لله العلم من التعاون والتفاهم ودارس المشاكل. وإذا بلغنا عن أحد منا خطأ مهما كان خطأ، فلا نسرع بالإنكار قبل أن نستقصي الحال، وقبل أن نسألك العالم عن هذا الرأي الذي راه أو القول الذي قاله، هل له سلف فيه أم هو مبتدع إلى آخر ذلك. فإذا عالجنا أخطاءنا باتصال بعضنا ببعض ومناصحة بعضنا لبعض وإحسان الظن بالآخرين، عشنا بخير. أما إذا كنا نسيء الظن بالآخرين ونتبين وهم مقاصدهم ولا نقبل منهم ولا نرفق بهم، وإنما نأخذ عيوبهم من أي قائل يقول دون ترون ودون حكمة، هذا خطأ يا إخواني. لا بد للعلم من اتفاق، فإن اتفاق العلم صلاح للأمة، لأن اتفاق العلم صلاح للأمة، وتفرقهم صلاح للأمة، لأن كل يرى أن إذا تفرقوا كل يرى أن حزبه الأحق وأن غيره الباطل، وهذا خطأ. فمهما تكون فلا بد بك من خطأ ولا بد بك من نقص كما في غيرك. فالواجب على العلم أن يتكون سواء اتفاقا واتحاد الخير وتعامل والتقوى، لأن الله يقول لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا تعامل البر وأوصى بعضنا بعض بالخير كنا إخوانا، وإذا تعاملنا بالإثم والعدوان وأساء بعضنا بعض واغتبنا إخواننا وبهتناهم ورميناهم بهم براهم، عند تكون الكارثة. فيجب علينا أن نصحح أخطاءنا بحكمة ورفق ولين دون أي حماقة وجهالة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا محمد عسيري من أبها يقول: بارك الله فيكم، ما هي وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم في حال الفتن؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى حذيفة بأن يتمسك بكتاب الله ويلزم جماعة المسلمين. قال: أرأيتكم جماعة؟ قال: تعتدوا بالفتن ولو أن تعض على شجر عود شجرة. بمعنى أن المسلم أثناء يدعو إلى الله ويحاول تبصير الناس ودعوة الخير وتحذيره من الفتن والمصائب، وأن هذه الفتن فيها سفك كل الدماء وانتهاك الأعراض ونهب للأموال وتدمير للبلاد وإخلاء بأمنها واستقرارها، فإن قبلوا منك فالحمد لله، بالغ في النصيحة والتوجيه، وإن عجزت فاعتزل كلها مهما كانت تسلم لدينك. فأنت اقدم إذا كان اقدم في خير وكان في موعظتك ونصيحتك وتوجيهك خيرا، فاستمر على الخير ومواصله. إن تعذر الأمر عليك فاعتزل كلها، لكن مهما قدرت من الإصلاف فافعله، لأن من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. والفتن في الدين، نسأل الله العفو والعافية، الفتن في الدين أعظم فتنة، أي فتنة دينهم، والفتنة تنتج على التصورات الخاطئة. فصاحب الفتنة ربما يرى الباطل حقا والحق باطلا فيزيغ قلبه: أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وعلينا أن نصبر ونتسب وندعو إلى الله ونحذر إخواننا وأبناءنا وإخواننا وجيراننا ومسلمين جميعا من هذه الفتن وأضرارها وأخطارها. نسأل الله أن يجنب بلادنا كل فتنة. اللهم أمين. وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. يسأل الأخ سليمان عمر من تبوك يقول: أنا أعمل في أحد المراكز التجارية وعملي في الليل، وأنا ولله الحمد أحافظ على الصلوات في أوقاتها، ولكن في بعض الأحيان مع كثرة الإرهاق تفوتني بعض الصلوات مثل صلاة الظهر والعصر والمغرب، فأقوم وأجمع هذه الفروض في وقت المغرب وقد انتهى وقت الظهر والعصر، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ أفيدونا. يا أخي، غير جائز. الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مقدرة في أوقاتها. والصلاة من أعظم مهمات المسلم الحياة، لأنها الغذاء الروحي له ولهذا شرعها الله في اليوم ولخمس مرات، ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، تكررت لأنها تقوي رغبة العبد بربه وصلته بربه وعلاقته بربه. فيا أخي، أي شغل يحول بينك وبين فرائض فاهتم بنفسك واهتم بفرائض واجعلها المقدمة على كل شيء، وأن لا تقدم عليها شيء، لأن هذه رأس مالك ورأس مالك في حياتك. فإياك والإخلال بها والتهاون بها وتقديم أمور الدنيا عليها، اجعلها أهم مهماتك وأوجب واجباتك لعلك أن تحافظ عليها. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك في جنة أولئك هم وارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وحذر الله العباد المؤمنين من تأخير الصلاة عن وقتها، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض السلف: لو أضاعوها لتركوا كفروا، ولكنهم أخروها عن أوقاتها. فالحذر الحذر من ذلك، ولنحافظ عليها ونلازمها جميعا لعل الله أن يهدينا للخير. ما جمعك بين الصلاة خطأ، الجمع بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء، أما تجمع ظهر وعصر ومغرب هذا خطأ، مهما يكون عمل وما لا في الليل ولا في النهار. اجعل اعلم أن الصلاة من أهم الأمور، أي عمل سيضيعك لا خير فيه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعثت به الأخت أم سالم من الجبيل، تقول: ما حكم شراء الذهب أقساطا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فلا يباع الذهب بالذهب مؤجلا، وإنما يباع حاضرا. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر والذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.